لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق العشرين من المحرم، يعني 1421 من الهجرة، الموافق للخامس والعشرين من شهر إبريل لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو 15 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وأحب أن أنبه على الإخوان أن موعد الدرس إن شاء الله تعالى من الثلاثاء القادم سيكون من بعد المغرب، نظرا لتغير التوقيت الصيفي وتقدم الساعة، فإن شاء الله تعالى سيكون الموعد بعد المغرب، وقد يتقدم أكثر من ذلك فيما بعد ويكون قبل المغرب، لكن الآن هو سيكون إن شاء الله تعالى من الثلاثاء القادم بعد المغرب لحين الإعلان عن موعد آخر. وانتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بذكر كلام الشارح أو بيان ما ذكره الشارح تعليقا على حديث سهل بن سعد، وهو المتمم لهذا الباب العظيم، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والذي تناول قدرا ليس بالقليل من هذا المجلس ومن هذه الدروس، وبقي فيه متمما لما جاء به المسائل. قال فيه مسائل، وأنتم تعرفون أن هذه المسائل هي من وضع المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو الذي جعلها بمثابة الفوائد المستخرجة من جملة النصوص التي أوردها تحت التبويب الذي اختاره، فهو يختار تبويبا ويجعل تحت هذا التبويب نصوصا من الكتاب ومن السنة، ثم هو يختار أو يستخرج من فهمه أو من مدلول النصوص جملة فوائد يضعها عقب هذه النصوص، يسميها فوائد أو يسميها مسائل. قال فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه المسألة قد ذكر فيها كلاما تفصيليا في شرح الدروس، حاول أن تتذكره أو تراجعه، لأن هذا في الحقيقة تنبيه على مسألة مهمة، وهي أن حقيقة أو خصيصة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خصيصة الاتباع أو خصيصة الأتباع إن صح، هي الدعوة إلى الله تعالى، هي الدعوة إلى الله. فالذي يسير في طريق الدعوة ويقيم مقتضى الدعوة هو في الحقيقة محاولا لتحقيق حقيقة وخصيصة اتباع وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أنا ومن اتبعني. ما خصيصتها؟ أدعو إلى الله. أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أنا ومن اتبعني. خصيصتها أدعو إلى الله. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. وهذه مسألة نبهت عليها أيضا في طيات الكلام وطولت فيها الكلام، وأرجو أن تنال هذه المسألة عند الإخوان فضل اهتمام وأن يعوها. وفيها إشارة، هذه المسألة فيها إشارة إلى الحزبية والجماعات، والإشارة إلى الحزبية والجماعات المقصودة في هذه العبارة أن كثيرا من الناس عندما يدعو في ظل حزب أو جماعة قد يغلب عليه بقصد أو بغير قصد أنه يدعو إلى الله تعالى في تحت مظلة هذه الجماعة، فيحكمه في مسلك ومقصد الدعوة هذه الحزبية والجماعة التي ائتلف معها وانتمى إليها. وقصدي بالمسلك والمقصد أن العبد عندما يدعو إلى الله تعالى ينبغي أن يكون مقصده هو تعبيد الخلق للخالق، أو أن يكون من خير الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأن يكون من أحسن الناس عند الله تعالى. ولا يدخل العبد في أحسن الناس عند الله تعالى إلا من طريق الدعوة، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والحسن البصري يقول: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، إلى آخر ما ذكر من تتميم المعنى الذي يبين أن هذا قد بلغ المراد، وهو دخوله في أحسن الناس عند الله تعالى، ولا يدخل من هذا الباب ولا يدخل إلا من باب الدعوة إلى الله تعالى. ينبغي أن يكون من حيث القصد، قصده تعبيد الخلق للخالق، وأن يتجرد هذا القصد عن أي قصد آخر. لكن الذي يتأثر بالحزبية أو الجماعة يحكمه كما قلت بقصد أو بغير قصد انتماء لهذه الحزب، لهذه الحزبية أو الجماعة، بحيث أنه يدعو إلى الله وأيضا يعبد الخلق لخالقهم من مقتضى الدعوة التي يتعلمها من الدين. لكن وجود مقتضيات من خلال حزبه تجده يقصد بدعوته إدخال المدعو في حزبه وضم المدعو إلى جماعته. يعني إذا نظرت إلى أي إنسان تأثر تأثرا بينا بحزب أو جماعة وأراد أن يدعوك، لابد أن تجد في دعوته أنه يدفعك أو يحيطك بقدر من الكلام الذي يلجئك إلى أن تكون معه، وأن كونك معه هو طريق الخلاص، وأن هذا هو طريق الاستجابة. الداعي يدعو لكي يستجيب المدعو، الداعي يعلن أنه يدعو إلى الله، والمدعو يعلن أنه استجاب للدعوة. إذا كانت الدعوة خالصة من قيد الحزبية والجماعة كان مقدار الإخلاص فيها أكبر، وفرصة الإخلاص فيها أدعى. بينما إذا تقيدت بقيود الحزبية والجماعة فإنها تغلب صاحبها صاحبه وتلجئه أن يدعوك، قد يكون هذا بغير قصد لأنه لم يتعلم من مقتضيات الدعوة إلى الله إلا أن يدعوك لحزبه أو جماعته، وأن انضمامك أو أن كونه هو في هذا الحزب أو الجماعة هذا هو مقتضى الاستجابة لأمر الله تعالى، وبالتالي هو تربى على هذا وتشكل على هذا، وبالتالي أنت أيضا عندما تستجيب هو يقنعك أو يحاول أن يحيطك بما يلجئك إلى أن الاستجابة هي أن تكون معه، وهذا يقع فيه المخلص بغير قصد، أنه تصور أن الاستجابة لله هي أن تكون في هذا الإطار وأن تكون في هذا الإطار، وقد يكون بقصد وله في هذا القصد تأويل أن هذه جماعة الحق أو أن هذا هو المسلك الحق أو أن هذا طريق الدعوة أو أن هذا هو عمل الأنبياء أو أن هذا هو أمثل الطرق أو أن هذا تعاون على عمل على البر والتقوى أو غير ذلك من الايه من التأويلات التي لها وجه شرعي، بحيث أنه يرى أنه استجابة المدعو إلى الحق لا تكون إلا من خلال هذه القناة، وأنه إذا أراد، وقد يذهب المنتمي إلى الحزب والجماعة إذا كان مغاليا أنه لا يصح لك دين إلا إذا كنت في حزبه أو جماعته، صحيح فريق كبير من الأحزاب والجماعات لا ترى أنك لن تكون على الدين الصحيح إلا إذا كنت معهم، بل يروا أن الدين صحيح لكن الأفضل والأمثل والأجمل والأتم أن تكون معهم، لكن هناك فريق أيضا يغالي بحيث أنه يراك أنك لن يصح لك دين إلا إذا كنت معه. لا علينا للتفريق والتقسيم، إن هذا لا يعني، إنما المعنى هو تجريد النية عند الدعوة، تجريد النية عند الدعوة عن كل جماعة أو حزبية أيا كانت هذه الجماعة أو الحزبية. ويمكن البعض لما بيسمع مني هذا الكلام بيقول أنت تتكلم هذا الكلام في يعني في معرض التنبيه على عدم فعل ذلك أو في معرض الإنكار على فعل ذلك، وهذا معناه أنه لا يصح أي عمل جماعي. إخوان، ينبغي أن تفرقوا دائما بين الجماعة وبين الحزبية وبين العمل الجماعي. الذي نحن فيه الآن من اجتماعنا في موعد ثابت والجلوس والاكتفاء حول متكلم واحد باسم الدرس أو التعليم أو حتى الوعظ أو الإرشاد، سميه كما تسميه، هذا يسمى عمل جماعي. واجتماع المسلمين على صلاة الجماعة عمل جماعي، وتعاون أهل المسجد الواحد على قيام أمره بحيث يكون له قيم يقوم بأموره وتنظيم شأنه، هذا يسمى عمل جماعي. ووجود معلم في الحي أو في البلدة أو في القرية عرف بالعلم يجتمع عليه الناس يشورونه في أمرهم ويستفتونه في أمور دينهم، هذا يسمى عمل جماعي. هذا العمل الجماعي مقتضياته هو أنه كلما توفر عمل وتمكن منه المسلمون بحيث أنهم صاروا قادرين عليه مع أي أفراد ومع أي أشخاص، لزمهم أن يقوموا به من مقتضى أمر الشرع وليس من مقتضى الحزبية أو الجماعة. أما أن يكون هناك هيكل ونظام وكبير له حق الطاعة وهو الذي ينظم ويأمر وينتظر منه أن يعطي أوامر لإنشاء أعمال جماعية، هذا حزب وجماعة، هذه لا صورة لها ولا مشروعية في ظل الاستضعاف، هذه لا مشروعية لها في ظل الاستضعاف. ليس معنى هذا أن هذا منكر وأنهم يتعاونون على منكر أبدا، بل قد يكون معظم تعاونهم على البر، لكن قد يأخذ هذا البر صورتان، يأخذ صورتان الأولى، يأخذ صورتين مثلا، يأخذ صورتين الأولى أنهم اجتمعوا وصاروا لا يقيمون عملا إلا بأمر، وهذه الصورة لا يدل عليها دليل شرعي، لا يدل عليها دليل شرعي، بمعنى ان يقول واحد احنا بنجتمع عشان ننظم خروجنا، عشان ننظم عملنا، عشان ننظم جهادنا، عشان ننظم عملنا الاجتماعي وتنظيم الاسر والجماعات، ويبقى في بيننا وحدة وفي بيننا ترابط. انت بتعزل نفسك عن جسد المسلم، انت بتعزل نفسك عن جسد المسلمين. ضربت المثال دائما واكرره، اذا كان المسلمون 100، لو تركوا بغير تحزب ولا تجمع كانوا في شبه ضعف، وكانوا في شبه فوضوية، هنسميها مجازا، لا يحكمهم كبير لأنهم مستضعفون. إذا تصورنا أنهم مسلمين يلتزموا بالشرع ويحرصوا عليه مع فوضويتهم، ما مدى قوتهم على هذه الحالة في مقابل تصورنا أنهم انقسموا إلى 5 جماعات أو 4 أو 3 أو حتى 2، كل جماعة من هذه 5 فيها 20 واحد، ومنظمة ومرتبة ولا تعمل إلا بأمر الكبير فيهم في ظل الاستضعاف وليس في ظل التمكين. هؤلاء 5 جماعات التي يحرص كل منها على قيام نفسه بدعوى العمل لله تعالى وبدعوى الأمر بالخير والتعاون على البر، كل منهم يسعى إلى جعل الآخرين معهم. كيف تكون قوة المسلمين إذا كانوا هؤلاء 100 الفوضويين الذين يحكمهم منهج الحق يأتمرون جميعا بالسنة كسنة ويتبرعون البدعة كبدعة؟ لو تصورنا، هل القوة تكون في 100 الفوضوية التي قيادتها للمنهج أم للعشرين المنظمة؟ بالعقل 100. طبعا راح يقول لي ده مسألة شرعية ما يكونش في العقل، أنا أقول للتقريب، هذا مثال عقلي للتقريب وليس للحكم، يعني ليس لإثبات حكم يجوز أو لا يجوز بناء على ذلك، إنما أقرب بس المعنى. لو كان هناك دليل في الشرع يدل على مشروعية الجماعة لصار الاجتماع والإمارة والبيعة عبادة، اللي ده اللي الدليل عليها، زي صلاة الجماعة لها إمام يصطف الناس حوله بطريقة معينة ويأتمرون بأمره أو يأتمون به، وهذه نوع من الجماعة، لكن هذه الجماعة عبادة، هذه الجماعة عبادة وبتفعلها ها وأنت راضٍ وبتتقرب بها، يعني تتقرب بنفس المتعارف إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، مع أنها لا تزيد، صلاة الجماعة لا تزيد في أركانها ولا شروطها عن صلاة الفرد إلا إيه؟ إلا الاجتماع، فصار العبادة بالاجتماع فضلا عن أركان وشروط الصلاة. إذا صليت منفرد تصلي بنفس الهيئة والصفة كما لو صليت خلف الإمام أو حتى أنت كنت الإمام. إذا دل الدليل على الجماعة والحزبية فصارت عبادة مستقلة ولا مدخل العقل إذا ثبت الأمر بفعل شيء من الأمور. لكن يا أخوان معظم الذين انتصروا لما هم عليه انتصروا عليه باجتهادات لا تقوى ولا تربو، وهذه مسألة بسط القول فيها في محلات وشرحت الكلام بالتفصيل وأجبت ما على ما فيها من شبهات. لكن أنا أنبه أنه في مقام الدعوة إذا دعوت أحد حتى إلى الصلاة، إذا دعت امرأة للحجاب، إذا دعوت أحد لترك معصية مثلا كالدخان مثلا أو أي معصية أخرى أقل من ذلك أو أكبر، لا بد أن يكون الدافع إلى ذلك هو محاولتك أنت للتقرب إلى الله تعالى بعبادة تخلص فيها الأمر له. هذه العبادة هي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله هي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هي الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وأئمتهم. هذه العبادات التي تعمل من أجله بحيث لا يتسلط عليك أو على نيتك مظلة الحزبية أو الجماعة فيفسد عليك الإخلاص، وهذا هو مقصود المصنف في قولي في هذه المسألة، التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، فهو يدعو إلى نفسه، يعني يدعو إلى نفسه، لأن كثيرا من إثم هذه العبارة، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. طبعا لما بتدخل مظلة الحزبية عليك ولاءك لما أنت عليه من جماعة بتأويلات المقبولة ونظرتك التعبدية إن هذا هو الدين وإن هذا هو فعل الحق، فأنت بتلزم غيرك بمعاد مش من باب إنك ضال ولا بتسير في الناس بالفتنة ولا بتأمر الناس بالمنكر، بل أنت حريص على إنه ينال من الخير ما نالك، حريص. لكن أنت في الحقيقة لما في هذه الدائرة دعوت لماذا؟ دعوت لجماعتك، فوقع دعوة للنفس، دعوة للنفس باسم الحزبية أو الجماعة غلبت الدعوة الخالصة لله. فأقول لك جرد جرد، والتجرد ده هيلزمك أنت نفسك أنك تتجرد، هيلزمك أنت أنك تتجرد، وإحنا عارفين كويس عملت فينا إيه الجماعات، إحنا عارفين كويس جدا إن صفنا كمسلمين لو صار صف عام يحكم المنهج، يحكم المنهج، وصار كل واحد بيصب بجهده سواء جهد مسموع او جهد مقروء او جهد عملي نشاط اجتماعي او نشاط يعني ود مثلا وتآلف بين المسلمين، لو كله بيصب في جانب تعميق اصول التلقي عند المسلمين، تعميق اصول التلقي والارتباط بالكتاب والسنة، هذا يا اخوان والله كان حيثمر، ولو كنا فوضويين قوة ضاربة وقوة مؤثرة اضعاف اضعاف ما نراه من مما نرى، لان اللي بنراه الان لا شيء، اللي بنراه الان لا شيء. يعني لو احنا شرعنا ان احنا نعمل اي عمل تعبدي اي عمل اجتماعي في حي، اول ما تشرع فيه هتجد بتوع جماعة كذا يفارقوك وبتوع جماعة كذا يطالبوك ان هم يكون في ظلهم وانت تكون معاهم، وبتوع جماعة كذا يطالبوك ان انت الى اخره، حتى تنتهي المسألة بان العمل لا يعمل او يعمل في ظل الجماعة الفلانية هم الذين يقومون بذلك. وطبعا ده بينتج منه ويثمر فراق وقطيعة وتدابر، حتى انه بعض الدعاة يربي اتباعه على مقاطعة اخوة ومدابرة المسلمين تحت اسم الحزبية او الجماعة او وخد بالك انه انا مقصود بالحزبية او الجماعة مش بس التبليغ والاخوان والجهاد، لا حتى الداعي الذي يكون تصورا عقديا ومسلكا عمليا يلزم به اصحابهم جماعة، حتى وان كانوا بغير ايه، بغير اسم، لكن هم جماعة حكمتهم تصورات، وصار لا يوليك الا اذا كنت تابع لشيخه، حتى وان لم يسمي نفسه جماعة فلان الفلاني او الشيخ الفلاني، لكن لما يكون كل داعي نزير العريان، لما يكون كل داعي نزير العريان هتكون الثمرة للناس وليست لأتباع ولا حزبية ولا أشخاص، حس ان هو لما يجلس او يتكلم يبقى همه الاساسي انه يتعبد لله تعالى في محراب الدعوة، حس ان ينزل الناس كما لو كان نزير من فوق الجبل ينذرهم الجيش، وده النذير العريان. نذير العريان يعني ايه؟ رجل انذر قومه ولم يجد شيئا يعلمهم مجيء الجيش الا ان خلع ملابسه وصار يشير بها، فسمي النذير العريان. هو مش بينذر من مقام انهم يتبعوه شخصه او انهم يستجيبوا لحزبه او لجماعته او لقوله، انما هو حريص على انه يملي صيحة ويملي دعوة. هذه الدعوة هي اللي كانت بتقع من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة جميعا. وطبعا احنا لو صارت تبعيتنا المطلقة وحزبيتنا المطلقة له صلى الله عليه وسلم فهذا هو الايه؟ الفوز، مش كده ولا لا؟ هذا هو الفوز. لو وقع بقى هو ده الشخص الوحيد اللي يصح مع الحزبية والجماعة ها والولاء والتبعية والنسبة اليك شخص، هذا هو الشخص الوحيد. لكن ما بعده لا يصح. انه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بما تجدون من اهل الخير، فعليكم بما تجدون في بلادكم وارضكم من جماعات البر. لم يقل ذلك، انما قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي، عرضوا عليها بالنواجذ. ان مسالك وتراتيب الاحزاب ابعدت الناس عن الكتاب والسنه بغير قصد. انا لما اكون مع ناس معينين لا يعلموني الا كتب فلان الفلاني واقوال الامام فلان الفلاني واقوال الشهيد فلان الفلاني كما يقولون، انا لما اعمل ذلك هتجد انه لا فقه ولا عقيده ولا سيره ولا علم اي علم الا من هذا الكلام فقط. هي هذه الدائره مغلقه، وهذه الدائره بتعمل عندي عزله غير مقصوده بيني وبين كتاب والسنه، بيني وبين كتاب والسنه. وهذه يا اخوان حزبيات بتنتشر حتى الان. مثلا احنا بنرى ما بين دعاة اللا جماعة، ما بين دعاة اللا جماعة وما بين دعاة اللا حزبية، من يدعوننا ويقصروننا رغما عنا الى حزبية. كيف ذلك؟ احنا بنرى انه مثلا هناك كثير اناس امامهم رجل عالم رحمه الله تعالى والشيخ الالباني. هذا الرجل له بعد الله تعالى من الفضل على هذه الأمة مشهود، وكان من الأيادي البيضاء له في هذا، وكفى بها أن تكون سببا لدخول الجنة بإذن الله تعالى ومغفرة ذنوبه، أنه كان له من اليد البيضاء على هذه الأمة في هذا في العصر هذه العصور هو محاولة إرجاع الناس للارتباط بالكتاب والسنة والسنة على الخصوص. وإن دائما الناس تطالب بالدليل وتسأل عن صحة ما ينتسب أو ما ينسب من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتتلمز على يديه أناس ودعوا وعلموا، لكن هؤلاء بالرغم من أنهم يدعون إلى لا حزبية ولا جماعة يقصرون الناس باسم السلفية إلى التقيد بأقوال الشيخ وفتاوى الشيخ، لابد وإلا صرت مخالف. فنشأت من الله حزبية، حزبية خفية، هم لا يدعون إلى حزبية لكن هذه حزبية خفية بتنشأ. نحن نقول إنه أي إنسان ينبغي أن يكون نذير عريان، نذير عريان يقول عليك بالحق أينما وجدته، عليك بالسنة أينما وجدته، ومن أعلام السنة فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. هذه أبواب أدخل منها على السنة مش تدخل منها عليها. فهذه أيضا تنشأ منها حزبية بطريقة أخرى باسم السلفية، حتى أنهم يرهبوك باسم السلفية بحيث أنه هو لما تيجي تتكلم في مسألة يقول لك أنت كده مش سلفي. ليه مش سلفي؟ لأن السلفي ده معناه لا يتكلم في الحاكمية ولا يكفر الحكام، سلفي معناه لا يكفر ترك الصلاة، سلفي معناه لا يتكلم في الكفر العملي، وإذا تكلم في الكفر العملي صار إيه؟ غير سلفي. إذن رسموا مسلك ورسموا حدود وألزموا الناس بها، وجعل الحدود السلفي إن يبقى عن إيه؟ هي لما يقول أنت إخوان يبقى تتقيد بكتب الشهيد حسن البنا يقولون، ونحن نقول لا يصح أن تقول الشهيد فلان أو فلان، وكتب الشهيد سيد قطب وأقوال فلان في الهضيبي وكتب الهضيبي دعاء القضاء وفكر كذا عشان تبقى إخوان، ولو خرجت عنها يبقى انت ايه؟ وهكذا. لو انت تبليغ يبقى لازم تتقيد بالبيان وتتقيد بالامور الست وتتقيد بنظام الدعوة وتتقيد بالخروج المرتب 3 في 10 فكذا فكذا. وإن خرجت بقى هي نفس القضية، حتى وإن لم يكن هناك كبير يأمر وأمير له بيعة، لكن أخذت صورة الحزبية بطريقة أو أخرى. ينبغي أن يكون الداعي نزير أوريان، لا يطالب من أحد يكون تبع له، وإلا أنت بتطلب أجر وتطلب ثمرة، وقد يكون هذا عن إخلاصك، لكن إخلاصك هذا انطلق، أنت مخلص، ولكن إخلاصك انطلق من مظلة الحزبية. خد بالك أن المجموعة من المسائل لو خرجت عنها لست سلفي. يقول لك احنا نتعجب ازاي فلان معروف ان هو من السلفيين ويقول بكفر ترك الصلاة. يبقى قولك بكفر ترك الصلاة ده ايه؟ لان الشيخ الالباني رحمه الله كان لا يقول بكفر تارك الصلاة الا جاحدا، قال معيار السلفيين. يبقى اذا انتوا انشأتم ايه؟ حزب. هو ده يا اخوان نفس المسألة اللي كانت مع الاولين من الشافعية والحنفية والمالكية. هل أنت متخيل أن الشافعي لما قال بمقال من العلم وتعلمه وعلمه أصحابه كان ينشئ مذهبا يسمى المذهب الشافعي؟ ده معلوماتك أنت على قد معلوماتك. إن الإمام مالك لما جاء وجاهد نفسه بما حباه الله من علم وفتح عليه أن يجمع في الموطأ من السنة ما يجمع، هل كان يجاهد ويرتب لإنشاء المذهب المالكي؟ أما إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الرجل قال من العلم وأفتى من الفتية وجاهد وقاس واستدل بما فتح الله عليه، فدعا وعلم بإخلاص، دعا وعلم بإخلاص. ولما طلب منه جعفر المنصور أن يرسل في البلاد كتابه الموطأ ويطري الناس عليه امتنع، وهذا دليل على أنه لم يكن يسعى ويأمل في إنشاء مذهب المالكية، وإلا كان يقول يا فرحتي ربنا يبارك فيك جزاك الله خير ارسله وقطريهم عليه عشان كلهم يبقوا على مذهب لأن هو بيدين بهذا على أنه الحق ولا الباطل؟ الحق. لكن هو يعلم أن ما يدين به ليس وحي نزل عليه بل علم اكتسبه، وكل علم مكتسب قد يكون فيه نسبة خطأ، وكل إنسان ظن في نفسه أن لا خطأ عنده البتة فهو ضال. لكن هو أنا مؤمن أن عندي خطأ، بس فين هو؟ لو تميز لي تركته ورجعت عنه. كان للشافعي في العراق مذهب يفتي الناس ويقضي في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأموالهم، ويحل فرج المرأة ويحرمه ويحلم على الرجل ماله. مش مذهب يعني معناه ان هو كده اذكار واوراد. ولما اتى مصر وجلس الى الليث بن سعد وراجع وتعلم من الامور ما لم يكن يعلمه من قبل، راجع عن كثير مما قال. انتوا عارفين ان الشافعي مشهور عنه ما يقال بالمذهب القديم والمذهب الجديد. لما ظهر عنده احق مما قال او ان ما قاله خطأ، والشافعي من اكثر الناس منقولا عنهم، اكثر الناس منقول عنه عبارات مضيئة، يقول اذا صح الحديث هو مذهبي في حياتي وبعد مماتي، في حياتي وبعد مماتي. ابن القيم في علم الموقعين يعلق على هذا القول وغيره من النقلات التي في نفس المعنى فيقول: وعلى هذا فلا يجوز لاحد قد صح الحديث عنده واستبان انه بخلاف ما قال الشافعي في حياته ان يقول هذا مذهب الشافعي، لا يجوز. يعني انت النهاردة الشافعي قال بانه لا يجوز مثلا الوضوء بالماء المشمس او قال غير ذلك، وانت ظهر لك بالدليل الصحيح ان هذا الكلام ليس بصحيح، يبقى في المذهب الشافعي على دينه هو اللي صاحب الحديث، لان هو نفسه قال كده، قال يا ناس انا ديني ومذهبي ودعوتي ومنهجي ما يصح بالحديث، يبقى دي مسؤوليتك. فلما تيجي صح الحديث بخلاف قوله تقول لا اصل ده مذهب الشافعي، صح بينقل في دراسة العلم واستقراء المذاهب واستقصاء أقوال أهل العلم. لكن في النهاية السلطان لإيه؟ سلطان للحديث للحجة. هي دي نفس المسألة. أنا أخشى أن بعد سنة 12 سنين يبقى في مذهب اسمه مذهب الشيخ فلان من الأعلام، ما هو عالم زي ما نشأ مذهب الشافعي. ليست الشافعية والحنفية والمالكية بطرق للعبادة، وإلا صارت حزبية بطريق غير مباشر، والذي تعلم الناس بريء منها. انت النهاردة لما تخالف السنة باسم الشافعية، لما يجي واحد يتجوز واحدة من وراء أبيها ويخطفها ويضحك عليها ويستغل عاطفتها وشهوتها وفرط العاطفة عند المرأة وتعلقها به وصغر سنها وسفاهة أحلامها، ها، وينشيها بالكلام الحلو والهدايا والعشق والغرام، وبعدين الآخر يأخذ الاسم ولا يتجوز ويتزوجه، وبعدين يقول لك ما هو مثل أبي حنيفة يجوز أن يتزوج الرجل المرأة بلا ولي. أبو حنيفة رحمه الله لما قال بذلك، قال بذلك عنه باطل وأنه حق، أنه حق. ولو ظهر له أن الحق في خلافه ماذا كان سيقول؟ هو نفسه أبو حنيفة بيقول، نفسه أبو حنيفة بيقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين أخذنا، فإننا نقول اليوم، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، فإننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. هذه يا أخوان دعوات حق قامت في الناس كالنذير العريان لتعبيد الخلق لخالقهم، ولكن أتى الجهال وأتى المتعصبون من بعدهم فحولوها إلى حزبية. عرفت؟ ما دعا أبو حنيفة إلى حزبية، ولا الشافعي ولا مالك ولا غيره. ولذلك لماذا احنا مشهور عندنا مذاهب هؤلاء وهم متقدمون عمن تأخر عنهم؟ لماذا لا نعرف مذاهب او نتمذهب، خلينا بلغة الناس نتمذهب بمذاهب شيوخهم؟ هو الاولى مالك ولا شيخه؟ صح ولا الاولى ابو حنيفة ولا شيخه؟ شيخه، صح. طب احنا ليه ما اشتهرش عندنا مذهب شيخه؟ ليه ما فيش في الناس حماديين؟ حماد بن ابي سلمة الشيخ ابي حنيف. ليه ما فيش في الناس ربيعيين؟ ربيع شيخ مالك. وهكذا ليه ما فيش؟ لان ما اشتهرش عند المتأخرين او عند اللي بعدهم، لان الزمن الاول كانت الامور منضبطة، واللي بيتعلم من رجل مش جاهل وبيتقيد، فهم؟ لكن بعد كده جه الجهال، بعد القرون الثلاثة اتفتح باب الجهل وبقى الجهال وانتصرت العصبية. حتى ان تخيل انه الرجل الشافعي يسأل الحنفية يقول ما يقول السادة الحنفية، بكلام موجود في الكتب، مش عشان ما تفكرش انه ده نكت، تضحك وتفكر بقى ان ايه قاعدين بنضحك، في زواج الحنفية من الشافعية. قال ارى ان يقدم على ذلك الكتابية، فان لم يجد تزوجها. جوز الكتابية، لو ما لقاش كتابية جوز الشافعية. تخيل. ليه بقى؟ العملية بقت خلاص، هو انا كده حزبية وعصبية، حزبية وعصبية. والامام المنسوب اليه الحزبية والعصبية بريء من ذلك، ولو اجتمع بهم يوم القيامة لتبرأ منهم، لتبرأ منهم. زي ما الناس يوم القيامة ينسبوا عبادتهم للملائكة ويتعلقوا بالملائكة، والملائكة تتبرأ يوم القيامة، الملائكة التي عبدت من دون الله، هل هي مظنة قبول ذلك الشرك؟ ده الله يقول في حقهم بل عباد مكرمون، عباد مكرمون. هل تتخيل العباد المكرمون انهم يرضون بالشرك، ها، ويأمرون الناس به ويقرونهم عليه؟ أبدا. وأنتم تعرفون أن الدنيا فيها حزب واسع، حزب واسع كبير منسوب زورا إلى نبي من الأنبياء، هو بريء إلى الله من ذلك، وهو النصرانية. وهو مثال للحزبية الممقوتة التي بلغت بالأتباع عبادة الإمام والرسول ونسبوا إليه ذلك زورا، وهو متبرئ إلى الله من ذلك ولا لا؟ متبرئ. شو بقى لما يجتمع عليه يوم القيامة، يجتمع على عيسى عليه السلام النصارى كم مليار من زمن عيسى، كم مليار بقى، وكلهم حيقولوا له انت ايه، انت ابونا وانت ربنا، ما يقولون اما لما يقولون القيامة. الله عز وجل يجمع الخلائق يوم القيامة يقول تيتبع كل قوم معبودهم، فيعبد النصارى عيسى، فيتبع النصارى عيسى، ويتبع اليهود عزير، كل النصارى، ويتبع اللي عبدوا العجل يعبدوا العجل، واللي عبدوا الصنم، واللي عبدوا الشجر، واللي عبدوا الحجر، كل عبد، حتى يبقى المسلمون لان حتى يأتيهم ربهم، كلهم هيجتمعوا عليه. فهو بريء من ذلك ولا لا؟ ان الشافعية او غيرها هذا يتكرر، يتكرر حتى طرف الناس الذين ينادون باسم الشيخ فلان او الشيخ فلان، وقد يكون له من العلم باع ومقام، وعنده من النضارة والقوة العلمية التي تكون لها سلطان على الناس، فس ان انت لما تسمع الشيخ فلان بت ايه تسك، زي ما اقول لك الشافعية تعمل ايه تخلص، لكن لما اقول لك سيد او ابراهيم او بتاع تقول لي يعني ايه مزيز هنا يعرف ايه او مفهمش ايه او فاته وارد، لكن لما يكون انسان له ثقل وله مقام بيلزم، وده طبعا بيخلق تقليد، وفي النهاية اتنسجت بطريق غير مباشر حزبية، وبقى في فريق وجماعة توالي في ذلك وتعادي في ذلك. واو انت ما تقعد مثلا في وسط، افترض ان انت دعيت في محاضرة في بلدة من البلدان او في قرية او في مسجد او في حي، وغالب اهله من اتباع هذه الحزبية المقنعة الحزبية الخفية، ومبلوش احنا حزب ولا جماعة، وعادت تتكلم بما عندك وخالف ما عندك ما عندهم، ايه اللي يحصل؟ حينكروا عليك ويخالفوك، ولو خرجت يعني مثلا ايه يودعوك بحزب لرجعة جزاك الله خيرا وسعيك مشكور وان شاء الله ما نشوفكش هنا تاني وبارك الله فيك. ولو تكلمت بما عندهم اجتمعوا عليك وحيوك واحتفوا بك وايدوك واعلنوا تمام علمك واشادوا بفضلك وتحدثوا بعظيم علمك، لا مش لمقارنة ومستوى علمي وفعل دليل، انما لسلطان الحزبية الذي صار يحكم تصوراتهم وقراراتهم. فبقى يقعد لما يتكلم اذا تكلمت بما عندهم اسلو عليك، مش معيار علمي بقى، مش معيار علمي. رجل من اهل العلم والفضل جلس وسط اخوان ناس في بلدة معينة وقال يتكلم على عدم وجوب النقاب، هو يرى عدم وجوب النقاب، والمسألة في الحقيقة يعني من جهة الانصاف العلمي تتجاذبها الأدلة، يعني إن أردت أن تثبت أن النقاب واجب أين، وإذا أردت أن تثبت أن النقاب ليس واجب وجدت أدلة، قال معك تتجاذبها الأدلة. لكن طبعا الترجيح وارد، قد يحتاج إلى دقة قوة علمية إلى استقراء أقوى، ذات المسائل اللي بتبقى الاختلاف فيها دقيق. والجالسون والحاضرون كلهم يدينون بأن النقاب إيه واجب، وهذا الرجل مشهود له منهم بالعلم، وما أتوا به إلا لقناعتهم بمدى علمه، لكن لما تكلم في هذا خرجوا عليه، وتحولت المحاضرة إلى مجادلة، وقف عليه تساؤلات تنكر ما ذكر، ولم يحاول أحد إلا مجرد الهجوم، ليس من باب المجادلة العلمية والمناظرة والتناصح بالدليل أبدا، إنما لمجرد إن إحنا عندنا ده وده أمر إحنا اتربينا عليه وده أمر بنقول بيه. لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، هو يدعو إلى نفسه. فرق ما بين العمل الجماعي وما بين الحزبية والجماعة، الذي أنكره والذي أدعو دائما إلى الخروج عنه وعدم الوقوع فيه، والذي أدين لله سبحانه وتعالى، والأمر مفتوح للعلم أنه لا دليل عليه، هو الجماعة والحزبية في زمن الاستضعاف ليس عليه دليل. أما العمل الجماعي فهو باق أبدا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. وهذا هو دليل الكبير والقيم والأمير والقائد والإمام، سميه كما تسميه، في العمل الايه، فأمر بالاجتماع والنظم وجعل كبير عند وجود العمل. وهذا العمل هو الايه، السفر. هذا العمل هو السفر. وطبعا اذا كان في السفر يحتاج الى الكبير لنظم العمل ففي الإقامة اولى. في الإقامة لو نظرنا الى مسجد وما بقاش فيه تنظيم لفتحه وغلقه وصلواته وإمامه ومن يتكلم فيه ومن يدعو ومن يتولى الصغار ومن يتولى نظافته ومن يتولى انفاق عليه، لصار هذا المسجد خرب لو ترك كده ايه، صح ولا لا؟ اذا لابد فيه من ايه، من امير، لابد فيه من قيم، لابد فيه من نظام. هذا عمل ولا حزب؟ عمل. هتجد ان كل المساجد لو كانت بلا حزبية بتقاد بهدي واحد، لان يحكمها في النهاية السنة والهدي. الثالثة ان البصيرة من الفرائض. ومعنى ان البصيرة من الفرائض اي انها من الفرائض لما افترضت له دعوة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، فمن دعا بغير بصيرة آثم. آثم. لا تتجرأ على الدعوة أبدا بغير بصيرة. واحد يقول يعني أنا لازم أبقى عالم من أعلام العلم، علامة. وعلامة في اللغة يعني إيه؟ يعني رجل كثير العلم. والهاء هنا هاء إيه؟ بيسموها هاء إيه دي؟ يسمى العربي. يسمى هاء إيه؟ علامة. الهاء هنا اسمها ايه؟ هاء المبالغة، بيسموها هاء المبالغة او التعظيم. فاهمين؟ علامة، لان هي علام، ها؟ هي دي هو المعنى، رجل كثير العلم جدا. واتت التاء زائدة، ها؟ للايه؟ للمبالغة، اسمها هاء المبالغة. رجل علامة. واحد يقول هل انا ما لا ادعو حتى اصير علامة؟ فقلنا انما تسير على بصيرة مما عزمت الى الدعوة اليه. حتى لو هتعلم الناس عدد ركعات الصلاة يبقى لابد يكون ايه، على بصيرة. اعتقد ان دي مسألة يعني ايه، لكن على اقل تبقى على بصيرة. منين؟ طب انت لما تقول لواحد اربع ركعات، تقول الظهر اربع ركعات، لابد تكون على بصيرة. البصيرة دي هتكون من علم انت استقيته، علم انت استبان لك من هذا العلم وضوح ان الظهر اربع ركعات كما يتضح لك المبصر، كما يتضح لك. والبصيرة مرتبة من العلم بحيث يصير المبصور المعلوم الى القلب كالمبصور الى العين. ولذلك البصيرة تنسب في القرآن الى القلب، بينما البصر او الابصار ينسب الى العين. فاذا البصيرة من الفرائض لمن اراد الدعوة. الرابعة من دلائل حسن التوحيد. هذا الكلام يا اخي لو رجعت دروس هذا الباب ستجد كلاما طويلا مفصلا، يمكن تمل من كثرة التفصيل والتكرار والبيان فيما يتعلق بذلك. انا اذكره بس بحصل، يعني بذكر كأني اذكر بما سبق وطال فيه دروس طويلة، أكثر من 20 درس في هذا الباب. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة. قال وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله تنزيه، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه إشارة إلى أن الشرك ماله ضد التسبيح، ضد التنزيه، يعني تنقيص، يعني فيه مسبة، يعني فيه طعم. فالتسبيح والتنزيه أصله التوحيد، فكل من أشرك فقد طعن في التنزيه. لأنه كل من أشرك وقع في التنقيص والسب والتعدي و و و وأنت عرفت في باب الخوف من الشرك، عرفت ماذا؟ عرفت جرم الشرك وأوصاف الشرك، وإن من ضمن أوصافه أنه مسبة لرب العالمين، وأنه تنقص لرب العالمين، وأنه صرف خالص حقه لغيره، وغير ذلك من الأوصاف، أوصاف الشؤم والسوء المتعلقة بالشرك. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، ودي طبعا فرع عن الرابعة. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم، ولو لم يشرك كما مكتوب عندكم لا يصير منهم في بعض الطبعات، لكن الأصل في على ما أذكر في المخطوطة أو في أصل الكتاب لئلا يصير منهم، رحمك الله، إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. معناها إيه؟ الإسلام يأمر أول ما يأمر بإفراد الله معبودا وإفراد الله ربا وإلها سبحانه وتعالى، ثم يتمم هذا الأمر تتميما واجبا مش تتميما مستحبا أو مندوبا، ثم يتمم هذا الأمر بالأمر بالبراءة من المشركين. إذن التوحيد لا يتم تمام وجوب إلا مع البراءة من المشركين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم، تبرأ من الفاعلين قبل الفعل، والبراءة من الفاعلين أعمق من البراءة من الفعل، فصار توحيد لا يقوم إلا بالأمرين، أن لا تشرك وأن تتبرأ من المشركين، أنت أن لا تشرك براء من الشرك، ولابد معه، فإذا برئت من الشرك وواليت المشركين ما حقق التوحيد. إذا برئت من الشرك فلا سجود للصنم ولا اعتقاد في غير الله، لكن لم تتبرأ من المشركين، ما حقق التوحيد. فهو يقول إبعاد المسلم عن المشركين أمر ضروري لئلا يصير منهم من المشركين حتى وإن لم يشرك، وذلك أن الإنسان إذا كان مع المشركين كان ظاهره كظاهرهم، ونظر المسلمون إليه على أنه من المشركين، فإذا عومل معاملة المشركين لا يلومن إلا نفسه، فألزم بالبراءة حتى لا يؤخذ مؤاخذة المشركين. فاهمين؟ ده في الدنيا، وفي الآخرة يحشر المرء مع من؟ فانت لابد ان انت تخاف من مظاهرة وتكسير سواد ومعاونة وولاء المشركين، لان حتى وان لم تشرك هذا يمكن ان يوصلك ان تكون منهم، فصار ابعادك عنهم مقتضى من مقتضيات تصحيح الدين حتى وان كنت لم تشرك. وكأن العبارة ان تتميم التوحيد يستلزم ابعاد المسلم عن المشركين فضلا عن ألا إيه؟ فضلا عن ألا يشرك، لا فضلا على ألا يشرك. تتميم التوحيد وإقامته تستلزم منك بعد عدم الشرك، تستلزم منك إيه؟ البعد. هو عبر عنها بهذا إبعاد المسلم عن المشركين لألا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب، وهذا إخوان وهذا بين فيما مضى سواء في حديث ابن عباس ارسل معاذ إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو في حديث ابن سعد في إعطاء الراية لعلي يوم خيبر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له فحتى إذا نزلت بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام إلى الإسلام. فأمره وعرفنا أن الإسلام في هذا الحديث بمعنى عموم ملة والدين أو التوحيد أو الإيمان أو لا إله إلا الله، فهم؟ ولذلك بعد هذه العبارة قال ثم أعلمهم بما يجب عليهم، أو ثم أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، اللي هو في الإسلام. فعرف أن الإسلام هنا هو الإيه؟ توحيد، هو التوحيد، هو تعبيد النفوس والخلق لخالقهم. إن قبلوا أعلمهم بما لحق الله فيه، كما في حديث معاذ، حديث ابن عباس لرسال معاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في الواية شهادة أن لا إله إلا الله. ها؟ فإن هم أجابوك إلى هذه القضية العقدية وآمنوا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، إلى آخر الحديث. فهذا دين على أن التوحيد أول واجب. وهذه قضية ثابتة بأدلة الشرع الكثيرة المتكاثرة، منها هذه الأدلة التي بين أيدينا، ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضل مع أصحابه يدعوهم إلى لا إله إلا الله، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة والزكاة. فعرف أن غاية المقاتلة هي الاستجابة لإيه؟ للدين الذي أوله إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله، اللي هي إيه؟ عنوان شهادة أن لا إله إلا الله، عنوان إيه؟ عنوان التوحيد. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، وقوله حتى الصلاة مشعر بمدى عظم قدر الصلاة. وأنتم تعرفون أن الله تعالى قد عظم قدر الصلاة في الكتاب والسنة، قد عظم قدر الصلاة في الكتاب والسنة، الآيات كثيرة جدا تدل على عظم قدر الصلاة. لكن مع هذا أعظم من الصلاة ماذا؟ التوحيد الذي هو الأصل والباب، هو الباب، باب الدين. والله قال وأتوا البيوت من أبوابها. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو التنبيه على أن لا إله إلا الله ليست كلمة، ليست كلمة، فاهمين أخوان؟ ليست كلمة، بل هي قضية الوجود. واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول، حتى يشهدوا. أولا هذه الشبهة يجيب عليها النصوص نفسها، أن من النصوص ما جاء فيه، من النصوص ما جاء فيه حتى يؤمنوا بي وبما جئت به، نفس النصوص. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أني لا إله إلا الله، أمرت الناس حتى يقول لا إله إلا الله، أمرت أقاتل الناس حتى يؤمنوا بي وبما جئت به ويقيموا الصلاة والزكاة. فانفضت الشبهة وانقضت بأن المراد ليس مجرد الكلمة. فإن لم يفهم بذلك قيل أن النص اللفظ نفسه في الحديث الواحد يدل على أن المراد ليس الكلمة. فإذا استمسك رجل برواية كرواية أبي هريرة مثلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة والزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، وحسابهم على الله. طيب قول وحسابهم على الله مشعرة بماذا؟ مشعرة بأنه إنما يطالبهم بما في القلوب، إنما يطالبهم بما في القلوب، ولا يستطيع أن يحصل منهم إلا ما على الألسنة. وبيقاتلهم عشان الألسنة ولا القلوب؟ للقلوب. طيب القلوب دي لا يملك، فبيقول أنا هقاتل الناس عشان الإيمان. الذي يقول ان الايمان كلمة وان هي مجرد لا اله الا الله ما لم قلتها خلاص، نقول له لماذا قال وحسابهم على الله؟ قوله وحسابهم على الله مشعر بأن الذي قال الكلمة قد يكون قالها بلسانه يواطئها قلبه، وقد يكون قالها بلسانه يخالفها قلبه، صح؟ فلذلك لم يثبت له حكما واحدا، بل أرجأ أمره إلى من بيده القلوب ومن إليه أمر القلوب سبحانه وتعالى جل في علاه. فاهمين أخوان؟ إذن ده مشعر نفس، ده قرينة في النص تدل على أن لا إله إلا الله ليس المراد منها الكلمة، إنما المراد منها إيه؟ القلب، القضية العقدية. لكن لا يحصل المقاتل أو لا يحصل الداعي ممن يدعوه أو يقاتله إلا ما على اللسان. فقال أمرت أن يقاتل الناس حتى أشهد، فإنهم فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم. ولأننا بطلبهم بالقلوب وأمر القلوب إلى الله فحسابهم على الله. ولو كان المراد الكلمة كان قال إذا قالوها فقد فعلوا ما عليهم، ما دام المراد الكلمة. يا فلان تكلم بالكلمة تكلمت بها، أنت عملت اللي عليه خلاص. لكن لما كان المراد القلب قال وحسابهم على الله. فالنصوص اللي فيها لا إله إلا الله أو الأمر بها أو المقاتلة عليها أو المطالبة بها، المراد الكلمة ولا القضية العقدية؟ المراد القضية العقدية، وإنما جاءت الكلمة تعبيرا عن إيه؟ أي نعم، تعبيرا عن إجابة لهذه القضية. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، يعني لما قال لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا بيان إلى أن هؤلاء القوم حتى وإن كانوا من أهل الكتاب فإنهم قد لا يعرفون لا إله إلا الله. واحد يقول لي إزاي إذا كان هم عندهم حتى لو محرف، لكن حتى يكون من بقاياهم أو من علمائهم أو من كبرائهم من يعرفها؟ نعم وارد، لكن وارد أن يعرفها ولا يعرف معناها، وارد أن لا يعرفها أصلا. فبالرغم من أنهم من أهل الكتاب، يعني عندهم كتاب وفيه علم من عند الله تعالى حتى وإن كان محرف، لكن وارد أن يكونوا عارفين الحقيقة، وارد أنهم يكون غير لا يعرفونها حمك الله، وأن من يعرفها لا يعمل به. الحادية عشر، التنبيه على التعليم بالتدريج، وده واضح، فليكن أول رتب له أولويات، وهذا ترتيب الأولويات يسمى إيه؟ تدريج. أنت لما تقول ده الأول وبعدين ده يبقى ده تدريج، لكن لما يقول له هذه أمور فادعوهم إليها يبقى مين اللي هيرتب؟ الداعي يختار بقى دي الأول، مفيش تدريج. لكن لما يكون المعلم والمرسل رتب له يبقى هذا الترتيب مقصود، وإلا كان لغوا، صح ولا لا؟ وإلا كان لغوا وحاش له، حاش في حقه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التدريج مقصود. فقال فإنهم انتقل معهم، ومعنى إقامة أمر والانتقال إلى ما بعده يسمى إيه؟ تدريج. الثانية عشر، البدء بالأهم فالأهم. هذا التدريج مبني على إيه؟ هذا التدريج في الدعوة مبني على إيه؟ الأهم فالأهم، عرفت؟ الثالثة عشرة، مصرف الزكاة. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس سأل معاذ ثم فإنهم أجابوك لذلك أي الصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. وهذه عند هذا الكلام أو عند هذا الطرف من الحديث لو تذكروا أنشأنا مبحث متعلق بالزكاة، والكتيب تحول إلى كتيب ووزع على الإخوان، وهذا مبحث هام ينبغي أن تتعلمه وتعلمه لغيرك لجهل الناس أو معظم الناس أو كثير من الناس بأحكام الزكوات وما يتعلق بمسائل الزكاة، وهي فريضة متروكة ينبغي أن يعني نتواصى بها ونتعلم ما يتعلق بأركانها. رجع هذا أنه تقريبا 3 دروس متتابعة تناولت فيها مبحث الزكاة من حيث أصلها إلى كيف تحسب زكاة مالك. 14 كشف العالم الشبهة عن المتعلم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم، طبعا الشبهة هنا الشبهة العلمية، الشبهة العلمية، وهذه مأخوذة من ماذا؟ هذه مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه في حديث سهل بن سعد لما قال انفذ على رسلك. هناك رواية عند البخاري قال يا رسول الله أفلا نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال انفذ على رسلك أي تمهل تمهل. علي رضي الله عنه لما أعطاه النبي الراية أخذته القوة بالحق وكان قوي في الحق رضي الله عنه كسائر الصحابة رضي الله عليهم، لا تأخذهم في الله لومة لائم. ففي رواية عند البخاري لم يردها الشارح ولا المصنف قال يا رسول الله أفلا نقاتلهم أو أفلا نقاتلهم حتى يكونوا مسلنا، على استفهام أنقاتلهم على إسقاط الهمزة، يعني أفلا نقاتلهم أو أنقاتلهم أسقط الهمزة على الاستفهام. هذه الرواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك حتى إذا نزلت بساحتهم ودعوا من الإسلام. إذن هو تخيل من المسألة إن هيأخذ الراية وحيأتي يقاتل مباشرة، فاشتبهت عليه المسألة وتصور هو ده الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع معه؟ علمه، قال انفذ على رسلك حتى إذا نزلت بساحتهم فدعهم إلى الإسلام ثم أخبرهم بحق الله فيه أو بحق الله تعالى فيه. بعد ما هو علي رضي الله عنه أخذ رأيه بيقول له إيه؟ بيقول له أنقاتل يا رسول الله قاتل حتى يكونوا مسلمة، يعني الراعي رسول أول ما نخش نضرب عشان يبقوا مسلمين زينا. هو ده فهم علي رضي الله عنه. فأزال النبي صلى الله عليه وسلم أي المعلم الشبهة. 15 النهي عن كرائم الأموال. النهي عن كرائم الأموال، وهذا بين في نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإياك وكرائم أموالهم، أي النفائس من الأموال والجيد منها الذي تتعلق به النفوس وهو أجود ما يكون عند مالك المال. فنهاه أن يختار عند أخذ الزكاة أنفس المال، واضح. وفي هذا أمر إلى مخرج المال الزكاة أن لا يخرج الرديء، فقد نهى الله تعالى المنفق أن يخرج الرديء، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه. وهذه والله واقعة فينا جميعا، نسأل الله أن يبرئنا منها، آفة عظيمة، ادعو الله أن يبرئنا منها. لما بيجي نتصدق دائما أبدا إلا من رحم الله لا نتصدق إلا بالخبيث، والمقصود بالخبيث الأدنى من مالك. يعني أنت بيجي تصدق تصدق بالملابس البالية التي لا مقام ولا مكان عندها عندك إلا إلقائها، فإنك تأكل من الطعام حتى إذا قرب على الفساد أو فسد اعطيه لأم فلان الفقيرة، يبقى عندك مثلا مدخر من الحب، مثلا جاءك من البلد جوال أرز، أو عندك مثلا كم معين من البصل أو الثوم، أو كم معين من الطعام أو الزيت أو السمن أو غير ذلك، أول ما يبقى كمية كبيرة لا تفكر إن أنت تخرج منه وتعطي منه وهو جيد وهو حسن وهو نظر، حتى إذا ما دبت فيه السوس وصار مسوس قلت إيه؟ أنفقوا منه. والله نهى عن ذلك وقال ولا تيمموا لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. وأنت إذا أعطاك أحد شيء من ذلك لا تقبله أبدا إلا إذا أغمضت وأسقطت طرفك واعتبارك يعني كما نقول يعني ايه عميت عن ما فيه من عيب، تغمضوا فيه ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فيه. انت عمرك ما تقبل لو انت في موقعه او حتى عبد يديك شيء عمرك ما تقبله الا اذا كنت هتاخده انت مغمض، لانك لو فتحت هترد عليه. ولذلك قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عشان كده احنا محرومين من البر، نسال الله ان يعافينا ويقنا شح انفسنا وشرور انفسنا بسبب مثل هذا الباب واخر، لكن مثل هذا الباب ان احنا لا ننفق. حتى انظر لو واحد تصدق بمال تلاقيه لما يجي يتصدق وهيطلع مثلا 10 جنيهات 20 100 جنيه اي مبلغ، يدور حتى في المال الذي لا يختلف منه القديم والجديد على الورق الممزق والبالي من ماله، لان الشح موجود في النفوس ويريد ان يعمله حتى فيما لا وجه له، يعني حتى ملهاش وجه. من العشر جنيهات القديمة والبالية قيمتها بالعشر جنيهات الايه الجديدة، لكن هو تعود على الشح والعياذ بالله، وتعود على تيمم الخبيث. طب ايه الخبيث في الفلوس؟ القديم. فلما يجي حتى يخرج زكاة ماله وراجل مثلا عنده الاف ولا كده يجمع الاوراق البالية والممزقة ويخرجها صدقة، وان كانت لم تأين. وكانت عائشة رضي الله عنها تطيب الدنانير قبل ان تتصدق بها. فنهى الله تعالى المنفق ان يتيمم الخبيث، وامر الله اخذ المال عامل الزكاة الا يقصد الكرائم، فيكون الامر عدل. لما تيجي تخرج، لو افترضنا ان انت بتخرج الزكاة وفي عمال الزكاة، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعمل فينا شرعه وامره وسلطانه بالحق. لما يجي عامل الزكاة ياخد من مالك، انت مطالب انك ما تخرجلوش ايه، لو عندك بهائم ما تخرجلوش البهيمة العرجاء والعجفاء والجرباء، وهو مطالب انه ما ياخدش انفس ما عندك. اما انت مطالب انك تخرج بالعدل ولو اوسط مالك، وهو ياخذ بالعفاء، تبقى الامور ايه تلاقت. انا لما اكون انا منضبط وهو منضبط الامور هتتلاقى، لكن لما ليني انا بتيمم الخبيث وبخرج له السيء هقول له اوعى انت، وروح واخد احسن حاجه، ها فوقع ايه الظلم، صح؟ لان انت كنت ناوي على الظلم فالجزاء. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه ليكون ادبا له ولكل عامل بالحق، واياك وكرائم اموالهم، النهي عن كرائم الاموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم، وهذه مسألة عظيمة وأدب أدب عقدي وتربية إيمانية ينبغي أن نتربى عليها جميعا، وأن نكون على حذر شديد، وأن تنشأ عندنا من الحساسية البالغة ضد الظلم. اتق دعوة المظلوم يعني اتقي الظلم الذي يجعلك ظالما ويجعل في المقابل مظلوما يدعو عليك، إذ أن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. فكيف تتقي دعوة المظلوم؟ باتقاء الظلم. هو الظلم هو اللي بيعمل أركانه، ظالم ومظلوم وظلم. ابعد عن الأمر ده تماما فلا يكون هناك أركان، لا يكون هناك ظالم ولا يكون هناك مظلوم. واتقي دعوة المظلوم. السابعة عشر الأخبار بأنها لا تحسن، وهذا تشديد. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فأمره وعضد الأمر بالموعظة. وكما بينت من قبل يا إخوان، دايما في الشرع لما يعدد الأمر بالموعظة التي تتعلق بالأمر ده من باب التوطئة وحسن التربية والإشعار بأن النفس قل ما تستجيب، يعني أمر شديد، أمر شديد. فلما يأتي أمر وبعد منه موعظة متعلقة بالأمر، معروف ان الأمر يكفي. اتقي دعوة المظلوم خلاص، يبقى هو هيعمل بناء على ايه؟ في امر في الشرع بيقول له ما تعمل ما تظلمش خلاص. لكن لما يقول له فانه بين ليس بينها وبين الله حجاب، اشعار ان امره المفروض تستجيب له، كمان زقه، كمان زقه عشان العمليه تقيله، فانه ليس بينها وبين الله، بحيث ان ايه لو الزقه الاولانيه اللي هي الامر ما حركتش، ثم الزقه الثانيه ايه تحرك، وده استشعار بان الامر ايه ثقيل. فالنفس تميل الى ظلم غيره، ليه بقى؟ لان النفس مشغولة بداعي من دواعي الشر فيها الشح، والشح هو اكبر دواعي الظلم. ايه الشح؟ حرصك على ان تنال ما في يد غيرك وان لم يحق لك. طب وايه البخل؟ حرصك على ما في يد غيرك ألا تنفقه أو ألا تخرجه وإن كان بالحق. أنت لما تمسك اللي في إيدك ها مش عايز تسيبه، ده اسمه إيه؟ بخل. من الشح أكبر، أنت مش عايز اللي في إيدك وبس، ده أنت عايز اللي في إيد غيرك. طب عشان تاخد اللي في إيد غيرك بغير حق، ملهاش طريق إلا إيه؟ إلا الظلم. ملهاش طريق إلا الظلم، لأنه لو أخذت حقك من غيرك لا يسمى ظلم. لو واحد خطف من إيدك رغيف وخدت أنت منه تاني، ولو الدراع وخدت منه لا يقال ظلمته، فأخذت ما بيدي من خبز. ما أنت عملت إيه؟ استرددت حقك. لكن لما يكون الغيب بتاعه تأخذه منه يبقى إيه؟ ظلمته، تعديت على حقه. فهم؟ والشح باب واسع تبتلى به النفوس والعياذ بالله. فلذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. كل واحد عايز اللي في إيد التاني، تخيل اثنين كل واحد عايز يقيد الثاني، مش واحد عايز والثاني ساكت. فلما يجي ياخد يبقى هو عايز ياخد ده وده عايز ياخد ده، فتينشط من ذلك ايه؟ سفك الدماء واستحلال المحرمات. صح. الثامنة عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقع له من الشدائد والبلايا ونصره الله، علي رمدت عينه وتفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فعوفي. كل هذا أدلة تبين أن الله تعالى لا يترك أولياءه، لأن في خيبر لما تملأ عليه ونصره الله تعالى، وعلي لما كان أرمد وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في عينيه، فما وقع لهم من البلاء مع ما وقع لهم من الكرامة دليل إيه؟ دليل أن الأمر إلى الله تعالى، وأنه ليس لهذا الكون ولا للمعمورة ولا لكل شيء إلا إله واحد بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. التسعة عشر قول لأعطينا الراية علم من أعلام النبوة، علم وعرفنا كيف يعلم، كيف يعلم؟ أن علي رضي الله عنه ظل على الخير والإيمان حتى مات، فكان على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقع علامتين، علامة الأولى يفتح الله على يديه وفتح الله على يديه، علامة الثانية أنه أخبر أنه رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وظل علي على هذا حتى لقي الله على الخير ومات شهيدا أو مات مقتولا في الشهداء. فاهمين؟ فضلا عن أنه مبشر بالجنة، فكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا علم من علام النبوة، لأنه لم يكن ليخبر بذلك إلا أن يكون قد علمه الله ذلك. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، وهي كرامة من جنس المعجزات، كرامة من جنس المعجزات لا تقع إلا بين يدي الأنبياء. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، طبعا هذه الفضائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: يحب الله رسوله يحبه الله ورسوله، هي دي المنقبة، أنه قيل في حقه يحبه الله ورسوله. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليعطين الراية غدا رجل يحبه يحب الله رسوله يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه المقاتلون الذين لاقوا من الجوع ومن الشدة ومن تربص العدو، ولاقوا من المكر والخديعة، ولاقوا ولاقوا ولاقوا، يعني البشارة التي تهم من هم حالهم بهذه الحالة، بشارة ايه؟ النصر والفتح، انهم هيخرجوا بقى من الشدائد والكرب هذا بفضل نصر من الله سبحانه وتعالى، وان هذا الحصن الممنوع الذي تربص به ألد أعدائهم سيفتحه الله تعالى ويملكهم من عدوهم، هي دي اللي ايه؟ اللي تفرحهم. لكن مع ذلك لم ينشغلوا بذلك بقدر انشغالهم بمن هو الرجل الذي سيأخذ الراية، حيث أن أخذ الراية دليل لمحبة، وهذا يدل على أن الذي كان يعنيهم في قضيتهم في الحياة وقضية وجودهم، وأن الهم الأكبر عندهم البحث عما يوصلهم إلى أن يحبهم ربهم جل وعلا، هو ده الهم، وهو ده الشغلانة، وهو ده الموضوع اللي شغلهم وعايشين عشانه، فهم؟ هو ده ايه؟ الأمر الذي يعني قضيتهم. طبعا ده فضل عظيم، انت لان احنا قلنا قبل كده اخوان ان قيمتك على قدر همك. لما واحد يكون همه سجارة، ها؟ همه كاس، همه امرأة، همه مجلة، همه صورة عريانة، همه كده، همه جنيه، همه شغلانة، همه بيت، همه سقة، همه كذا، هو ده قيمتك. فلما واحد يكون همه مرضات رب العالمين، همه محبة رب العالمين، همه ان يكون من الصالحين، همه ان يكون من المقبولين، يبقى دي قيمته. فاذا قيمة الصحابة في ايه؟ في همهم. طب ماذا كان همهم في ذلك؟ فلذلك باتوا يدوكون ليلتهم، مين يا ترى ليأخذ الراية؟ مين هو؟ وأني واحد؟ وإيه صفته؟ ومن يكون؟ الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع إليه لها، ومنعها عمن ساع يسعى. طبعا علي رضي الله عنه لم يكن موجود ولم يسمع بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتحرك نفسه لأنه ما سمعش أصلا الإيه. فلما طلب علي، طلب النبي صلى الله عليه وسلم عليا بالاسم، ها، لم يجده، فقدرت للذي لم يكن موجود والذي لم يسمع البشارة، ولم تقدر لأولئك الذين كانوا موجودون وسمعوا البشارة. إن كل شيء خلقناه بقدر. فلذلك ينبغي أن يكون سعيك لأي خير، سعيك لأي خير يكون من أي باب؟ من باب الافتقار لمن بيده الأمر. اللهم اصطفني، اللهم اقبلني، اللهم لا تزغ قلبي، اللهم اهدني، اللهم اجعلني من المرضي عنهم، اللهم ثبتني على حق ما احيتني، ارزقني من البر ما يرضيك عني. مش انت اللي تخطط له وانت اللي تدور عليه، مش هتلاقي ولا تعرف ولا لا تمكن منه ولا تجده ولا تعان على ادائه ولا توفق فيه، ولا كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فلا يهدي الى الخير الا هو، يفتح لك باب خير وباب بر هو. طيب وبعد ما يفتحه لا يعينك على وجهه ولوج البر، يعني واداء البر اللي هو، طب وبعدين؟ ولا يعينك على في واداءه على وفق ما يحب الا هو جل وعلا، طب وبعدين؟ ولا يقبله منك الا هو، طب وبعدين؟ ولا يديمك عليه الا هو. شوف المسألة كلها بيده. اذا لابد ان يكون الافتقار اليه، فهم؟ الرابعة والعشرون الادب فيها. علي رضي الله عنه حيث أخذته حمية القوة، حيث قال أفنقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال على رسلك، على رسلك يعني على مهلك، على هنيتك كما قال ابن حجر، على هنيتك هدوء، حتى تتمكن مع الهدوء من الحكمة التي يأتي معها الخير، وتبعد عن الحمية والقوة التي قد يصاحبها الشر. شاهدين بالك يا اخوان، مع ان المقام مقام ايه؟ قتال، قتال يعني شدة، قوة، ضرب، لكن مع ذلك هدأه لتنفذ الحكمة ويكون لها وجود ويأخذ القرار والتصرف. ثم بين لهم المطلوب، مش قال له اضربهم بس على مهلك، منفعش الضرب مع على مهلك، اما على مهلك ليه؟ عشان حتى اذا نزلت بساحتهم ادعوهم. طب واحد حيدعو محتاج الهدوء، لكن واحد حيقتل حيباغت بالقتل محتاج ايه؟ قوة. فامره بالهدوء مش عشان يروح مستكين كده بقى وقول لهم بعد اذنكم واضرب ولا ما اضربش، لا، لانه هو مطلوب منه قبل القتل والفتوة والفوران مطلوب منه ايه؟ الدعوة. فامره ورباه واوصاه بالمقام المتناسب مع المطلوب، ودي الحكمة، الحكمة ان انت يعني كل مقام له، مش هو يقول كده كل مقام له ايه؟ مقال. ولذلك لخصت الحكمة في انها المقال المناسب في المقام المناسب، كما يقولون وضع الامور في نصابها، هذه الحكمة. تخيل واحد داخل عرس والناس مبتهجة والعريس طبعا ويقول لهم ذوقوا مس سقر، وده قرآن يا اخوان، فهم؟ وبعدين يقول لهم بقى والموت، ولا بد ان تذكر الموت، موت الرجل هيتجوز، دي ليست من الحكم. او يقول مثلا في وليمة على طعام، وبعدين يذكرهم بالزقوم والحميم الذي يغلي فيشوي البطون، وبعدين يقول هذا دين وقرآن، ليس من الحكمة. وهكذا، فقال انفذ على رسلك، لانه هو مطالب انه هيقوم بايه؟ بدعوة. لان الدعوة دي مش معنى انت تقول له بص على الارض تصير كده اسلم يا ابني، انما محتاج ان يقول الله تعالى ابتعثنا، الله تعالى لو حرحمك الله حق علينا، الله سبحانه خلقنا لكي نكون عبيده، ينبغي ان ندين بدين الله تعالى، وقد ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. الكلام ده عشان يتقال بقى يبقى محتاج ايه؟ على رسلك. فده المقام. الخامسة والعشرون، الدعوة الى الاسلام قبل القتال. وهذه مسألة عرفت ما يتعلق بها، وقلنا ان هذا مفصل في مواطن الفقه المتعلقة بذلك، بيان هذه الاحكام على التفصيل. السادسة والعشرون، انه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا كبني المصطلق، اغار عليهم النبي واذن باغارة عليهم صلى الله عليه وسلم، انهم كانت قد بلغتهم الدعوة، فمن بلغته الدعوة فعاند يجوز مباغتتهم، لكن الاصل انه لا قتال الا بعد الدعوة. لماذا؟ لأن